بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السابع من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب الفرائض. بعد أن بينا سابقا أنواع الإرث بالفرض والتعصيب، اليوم نريد أن نعرف أمرا مهما في ذلك، وهو باب الحجب. باب الحجب، وذلك أخوتي الأكارم أن الناس ابتداء يقسمون إلى وارث وغير وارث، يعني رجل أو إنسان قريب حقق فيه سبب الوراثة أو لم يتحقق. مثلا أنا أخي، هذا وارث لتحقق فيه سبب القرابة. أما جارنا إنسان مسلم لكن لم يتحقق فيه سبب الإرث، هذا ابتداء. إذا ينقسم الناس إلى وارث وغير وارث. الوارثون الآن إما أن يكون فيهم سبب مانع للإرث أو لا، يعني هذا الإنسان الأخ قد يكون رقيقا، قد يكون كافرا، قد يكون قاتلا، فنقول بعدما تحقق فيه سبب الإرث وهو القرابة تحقق مانع من الإرث وهو القتل أو الرق أو الكفر، إذن هذا وارث ماذا نسميه؟ محروم من الميراث لقيام وصف مانع فيه. الكفر وصف لمين؟ لهذا القريب. القتل وصف لمين؟ لهذا القريب. الرق وصف لمين؟ لهذا الرقيق. إذا قام بالوارث وصف يمنع الإرث هذا يسمى محروم من الميراث. محروم من الميراث، ما الذي حرمه؟ الذي حرمه هو هذا الوصف الذي اتصف به كالكفر والقتل والرق. طيب الآن أخوانا، إذا لم يكن فيه هذا الوصف لكن وجد شخص أولى منه بالميراث، وجد شخص أولى منه بالميراث، هذا الأخ موجود، هل هو قاتل؟ لا. هل هو رقيق؟ لا. هل هو كافر؟ لا. إذن هو وارث. لكن فوجئنا أن الميت عنده ابن، فنقول إذا هذا الأخ لا يرث لوجود وارث أولى منه بالميراث وهو الابن. الآن الأخ لا يرث، ليش لا يرث؟ قال لوجود شخص أولى منه بالميراث. أن يمنع الوارث نصيبه من الميراث لوجود شخص، هذا ماذا نسميه؟ هذا هو الحجب. إذن منع الوارث من الإرث إما أن يكون لوصف قائم فيه فيكون حرمانا، وإما أن يكون لوجود شخص أولى منه بالإرث فيكون حجبا. نعم. فصل الحجب، وهو نوعان: حجب نقصان وحجب حرمان. الآن بعد ما وصلنا إلى الحجب نقول هذا الحجب إما أن يحرم به هذا الوارث نصيبه بالكلية مثل ما قلنا الأخ مع الابن، وإما أن يحجب عن نصيبه جزئيا مثل الآن زوج ماتت زوجته وليس لها أولاد يأخذ نصف التركة، طب إذا كان لها ولد يأخذ الربع، إذن معناها وجود هذا الولد حجب الزوج من النصف إلى الربع، هذا حجب حرمان أم حجب نقصان؟ هذا حجب نقصان. طيب وجود الولد يحجب الأم من الثلث إلى السدس، حجب إيش؟ أيضا حجب نقصان وليس حجب حرمان. إذن الحجب إما أن يكون كليا أو جزئيا، والحجب الكلي يسمى حجب حرمان والثاني حجب نقصان. فحجب النقصان هو الحجب من سهم إلى سهم، من النصف إلى الربع، من الربع في حق الزوجات إلى الثمن، من الثلث في حق الأم إلى السدس، وهكذا. فقد تقدم. وأما حجب الحرمان فنقول ستة لا يحجبون أصلا. نعم، لا يحجبون حجب حرمان، يعني الأب والابن والزوج والأم والبنت والزوجة. نعم، هذول ست أصناف لا يلحقهم حجب حرمان، ما في، يعني ما ممكن أن يكون في عندنا مسألة فيها الأصناف الستة وتحط جنب الزوج محجوب، ما في. ممكن يكون محروم بأن تزوج رجل امرأة غير مسلمة ومات الزوج، المرأة لا ترث، نقول هذه محرومة للكفر، هذا حرمان بالكفر بوصف قام بها. أما عم نقول حجب حرمان، لا يمكن أن تكون الزوجة محجوبة حجبا حرمان، لأن فرضهم ثابت بكل حال لثبوته بدليل مقطوع به، وهو ما تلونا من صريح الكتاب. ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد، كالابن يحجب أولاد الابن، والأخ لأبوين يحجب الإخوة لأب. ابن يحجب ابن الابن سواء كان من طرفه أو من طرف أخيه، يعني ابن حجب أولاد ابن من ابن آخر، خلاص طبقة الأبناء تحجب أبناء الأبناء. ومن يدلي بشخص لا يرث معه إلا أولاد الأم فقد تقدم وجهه. ومن يدلي بشخص لا يرث معه، ابن الابن أدلى بالابن، بماذا اتصل ابن الابن بالميت؟ عن طريق الابن. طيب كذلك أم الأم، بماذا اتصلت بالميت؟ عن طريق الأم فتحجب بها. وكذلك أم الأب، اتصلت بالميت عن طريق الأب، إذا تحجب به. قال إلا أولاد الأم، لما نقول أولاد الأم شو يعني؟ إخوة لأم، ولد أمك من شو بيكون؟ ابن أمه، شو بيكون؟ أخوك. إذا معناها أولاد الأم هن الإخوة لأم، لا يحجبون مع أنهم يدلون إلى الميت بالأم. ليه؟ قال وذلك لأن نصيبهم غير نصيب الأم، فلا يزاحمونها ولا يحجبون بها. أمثلة ذلك زوج وأخت لأبوين وأخت لأب. زوج، أخت لأبوين، أخت لأب، هم ما الحكم أخوانا هنا؟ الزوج يأخذ النصف، والأخت لأبوين تأخذ النصف، والأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين. فهنا هذا يعني حجب نقصان. للزوج النصف، وللأخت لأبوين النصف، وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين. أصلها من ستة تعول إلى سبعة. أصل المسألة من ستة. ليش من ستة إخواننا؟ لأنه في عنا نصف للزوج، نصف للأخت الشقيقة، سدس للأخت للأب، ودائما إذا في عنا نصف وسدس فالمسألة من ستة. طيب الزوج له النصف، من ستة قديش يعني؟ ثلاثة. والأخت الشقيقة لها النصف، من ستة قديش بيكون؟ ثلاثة. والأخت لأب لها السدس يعني واحد. طب جمعنا ثلاثة زائد ثلاثة زائد واحد يساوي سبعة، فشو بنقول؟ سهام الورثة أكثر من أصل المسألة، سهام الورثة أكثر من أصل المسألة. أصل المسألة من ستة والسهام إيش مجموع هون؟ سبعة. فهون كيف نحل هذه المعضلة؟ قال بشيء يسمى العول. ما هو العول؟ قال هو زيادة في السهام مع نقصان في الأنصباء، زيادة في السهام مع نقصان في الأنصباء. يعني الآن الزوج كان نصيبه 3 من 6 نصف، الآن كم يأخذ؟ 3 من 7. طب 3 من 7 أقل من النصف، قال هذا يسمى نصفا عائلا، يسمى نصفا عائلا. وكذلك الشقيقة تأخذ 3 من 7 نصفا عائلا، والأخت لأب تأخذ سدس 1 من 7، إذن هذا أيضا سدس عائل وليس سدس حقيقي. السدس الحقيقي واحد من ستة، أما واحد من سبعة هذا سبع، لكن يسمى سدسا عائلا. فإن كان مع الأخت لأب أخ عصبها فلا ترث شيئا، فهذا الأخ المشؤوم. لين الأخ مشؤوم؟ لولاه لورثت. عندنا مسألة فيها زوج، أخت شقيقة، أخت وأخ لأب، الزوج له النصف، الشقيقة لها النصف، الأخ مع أخته لأب لهما التعصيب. من قديش المسألة؟ من اثنين، هم معنا سدس. إذا المسألة من اثنين، الزوج له واحد نصف، الشقيقة لها واحد، زاد معنا شيء؟ لا. إذا معناها لا ترث الأخت ولا الأخ لأب، فنقول هذا الأخ لولا وجوده لورثت، لكن وجوده منعها من الإرث، حولها من صاحبة سدس إلى عصبة وما زاد له شيء، فيقال له الأخ المشؤوم. هو أخواننا هذه تسميات لطيفة، يعني تلطف جو الفرائض، أما عمليا ما دخل الأخ لأب بموضوع حرمانا من الإرث. تقول له أنت السبب؟ لا، مو هو السبب، الله تبارك وتعالى هكذا قسم بين العباد. زوج وأبوان وبنت وبنت ابن. زوج وأبوان وبنت وبنت ابن. الزوج له الربع، الأبوان لهما السدسان، سدس للأب وسدس للأم طبعا، وينضاف إلى الأب التعصيب، لأن الفرع أنثى، الفرع ليس ذكرا. وفي عنا بنت لها النصف، وبنت الابن لها السدس. إذا المسألة فيها ربع وسدس ونصف، المسألة بتكون قديش؟ 12. ربع وسدس بتكون مسألة 12. اي نعم. فالزوج له ثلاثة، الأب له اثنين، الأم لها اثنين سدس، والبنت لها النصف، والبنت لها اثنين سدس كمان. نجمعهم الآن، ستة واثنين واثنين واثنين 12، وثلاثة 15. فنقول إذن سهام المسألة 12، وعن أصل المسألة 12، وسهام الورثة 15، فتعول من 12 إلى 15، نرفع أصل المسألة من 12 إلى 15. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى عولا. ما هو العول؟ هو زيادة في السهام. السهام كانوا 12، صاروا قديش؟ صاروا 15. زيادة في السهام ونقصان في الأنصباء. الزوج كان نصيبه ربع، 3 من 12، هلا قديش صار؟ 3 من 15، يعني نقص، كان ربعا صار خمسا. لكن لا يقول الآن، لا نقول له الخمس، ماذا نقول له؟ ربع عائل، ربع عائل، عائل من العول، يعني ربع عال إلى الخمس. أصلها من 12 وتعول إلى 15، للزوج الربع 3، وللأبوين السدسان 4، وللبنت النصف 6، ولبنت الابن السدس سهمان. ولو كان مع بنت الابن ابن عصبها فسقطت وتعول إلى 13، وهذا أيضا أخ مشؤوم. يعني لو كان مع بنت الابن معها ذكر ابن ابن، إذن حولها من صاحبة فرض لها السدس إلى أن حولها عصبة بالغير، فلما صارت عصبة سقط سدسها. إذن المسألة كانت 15، مش بتصير هلا 13. ليه؟ ذهب سدس البنت. طب والتعصيب؟ ما زاد شيء حتى ياخذوا. أختان لأبوين وأخت لأب، فالمال للأختين فرضا وردا، ولا شيء للأخت لأب. ليه؟ لأن الأخت لأب تأخذ السدس عندما تكون الأخت الشقيقة واحدة، أما إذا كانت اثنتين الشقيقتان، كانت اثنتين فليس للأخت لأب شيء. إذن عندنا الآن أختان شقيقتان تأخذان الثلثين، والأخت لأب لا تأخذ شيئا. طيب المسألة من ثلاثة، نعطي الأختين الشقيقتين اثنين، طب زاد واحد لمين؟ ما بنعطي إخوة للأخت لأب، لأنه هي خلاص ساقطة، هي محجوبة. وإنما نقول عندنا هنا عكس العول. العول شو قلنا؟ نقصان في زيادة في السهام ونقصان في الأنصباء. هون نقصان في الأنصباء في السهام وزيادة في الأنصباء. الآن الأختان تأخذ كل واحدة منهما الثلث. طيب الآن زاد واحد، قال منلغي ثلاثة اللي هو أصل المسألة، ومنجعل أصل المسألة عدد السهام. كم سهم في عنا؟ سهمين، اثنين ثلاثة اثنين فقط. فنقول تقسم التركة بين الأختين مناصفة، كان نصيبة ثلث أخذت نصف. شو منقول؟ أخذت الثلث بالفرض والباقي بالرد، فرضا وردا، تأخذ الثلث فرضا والباقي ردا، والأختان الشقيقتان تأخذان الثلثين فرضا والباقي ردا، فرضا وردا. يعني أصل فرض اثنين، لكن لما ما كان في وارث غير هون شو عملنا؟ رددنا المال الفاضل إليهما، فأخذت الأختان الثلثين فرضا وأخذت الأختان الباقية ردا. ولا شيء للأخت لأب، فإن كان معها أخوها عصبها فلهما الباقي. جميل. لو كان هذه الأخت لأب معها أخوها، صار المسألة أختان شقيقتان، أخت لأب أخ لأب، ما الحكم؟ المسألة ثلاثة، الأختان الشقيقتان لهما الثلثان اثنين وثلاثة، زاد عنا واحد ما بتاخذوا الآن الشقيقتان. ليه؟ هو صار في عصبي، الأخت لأب مع الأخ لأب عصبي، فيقسم هذا الواحد السهم الباقي بين الأخ لأب والأخت لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. فعندها نضرب المسألة ثلاثة بثلاثة بصير تسعة، تأخذ الأختان الشقيقتان ستة من تسعة تلتين، ويأخذ الأخ لأب اثنين والأخت لأب واحد من تسعة، فلهما الباقي وهو الثلث. نعم. للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا الأخ المبارك. أخ مبارك ليه؟ لأن أخته هذه لولاه لم ترث، لولاه لم ترث. أما الأخ المشؤوم لولاه لورثت. نعم. والمحروم لا يحجب. المحروم، من هو المحروم؟ الذي سقط إرثه بالوصف، الذي سقط إرثه بالوصف. نعم. والمحروم لا يحجب كالكافر والقاتل والرقيق. نعم. لا نقصانا ولا حرمانا. يعني لو في حال إنسان مات وعنده ابن يعني رقيق وعنده أخ، الابن الرقيق يعني كأنه معدوم، كأنه غير موجود. ليه؟ لأنه محروم بالرق أو محروم بالكفر أو محروم بالقتل، والمحروم في حكم العدم، لذلك يعني كأنه بالتركة غير موجود. فشو منقول؟ مات إنسان وخلف ابن رقيق وأخ، شو منقول إذن؟ المال للأخ. طب وهذا الابن الرقيق؟ قال كأنه غير موجود، لأنهم لا يرثون لعدم الأهلية. نعم. والعلة تنعدم لفقد الأهلية وتفوت بفوات شرط من شرائطها كبيع المجنون. نعم. وإذا انعدمت العلة كبيع المجنون، شو يعني بيع المجنون؟ هل البيع يفيد الملك؟ ليه؟ بعت واشتريت صيغة تفيد الملك، لكن الجنون يلغي هذه الصيغة، فصار وجود هذه الألفاظ كعدمها. ليه؟ لأن ألفاظ المجنون في حكم الهدر وفي حكم العدم، فلا ينبني عليها شيء. وكذلك قرابة القريب، إذا كان فيها وصف يمنع الإرث صارت هذه القرابة في حكم العدم كأن غير موجودة. وإذا انعدمت العلية في حقهم التحقوا بالدم في باب الإرث. نعم. التحقوا بالعدم. التحقوا بالعدم في باب الإرث. نعم. وعن ابن مسعود أنه يحجب حجب نقصان ويظهر ذلك في مسائل العول. نعم. المحجوب يحجب كالإخوة والأخوات. لأن المحروم لا يحجب، أما المحجوب الذي حجب بشخص أولى منه مع كونه محجوبا فإنه يحجب غيره. إذن المحروم لا يحجب غيره، والمحجوب بالشخص يحجب غيره. كالإخوة والأخوات يحجبهم الأب ويحجبون الأمة. يعني لو في حال عنا أب وأم وعنا أخوين لأب أو أخوين شقيقين، ما الحكم؟ قال الميراث بين الأب والأم. طب وهؤلاء الإخوة؟ قال محجوبون بالأب، محجوبون بالأب مع كونهم محجوبين بالأب. قال يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. إذن هم محجوبون ومع ذلك حجبوا الأم من الثلث إلى السدس. أما المحروم شو قلنا؟ المحروم كالمعدوم فلا يحجب، لا حجب حرمان ولا حجب نقصان. ويحجبون الأمة من الثلث إلى السدس لأن علة الاستحقاق موجودة في حقهم. نعم. لكن امتنع بالحاجب وهو الأب، فجاز أن يظهر حجبها في حق من يرث معها. ويسقط بنو الأعيان وهم الإخوة لأبوين بالابن وابنه وبالأب. يعني يحجب الإخوة الأشقاء ذكورا وإناثا بالابن وبابن الابن وإن سفل وبالأب. نعم. وفي الجد خلاف لأنهم أقرب. طبعا هذا يأتي معنى الخلاف في الجد مع الإخوة. ويسقط بنو العلات. بنو العلات. ويسقط بنو العلات. يعني شو قلنا؟ بنو الأعيان يعني الإخوة الأشقاء، أما بنو العلات هم الإخوة لأب. ويسقط بنو العلات وهم الإخوة لأب بهم وبهؤلاء. بهم يعني بالابن وابن الابن وبالأب وبالإخوة الأشقاء وببني الأعيان. يعني لو في حال عندنا أخ شقيق وأخ لأب، لمن الميراث؟ للأخ الشقيق. لما بينا وللحديث. نعم. ويسقط بنو الأخياف وهم الإخوة لأم بالولد وولد الابن والأب والجد بالاتفاق، لأن شرط توريثهم كون الميت يورث كلالة، بقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة. والمراد وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، يعني كلالة يعني ليس له وارث لا فروع ولا أصول. والمراد أولاد الأم لما تقدم. نعم. والكلالة من لا ولد له ولا والد، فلا يرث إلا عند عدم هؤلاء. وتسقط جميع الجدات بالأم الأبويات والأميات، سواء كانت الجدة من جهة الأب ويقال لها أبوية، أو من جهة الأم فيقال لها أمية. نعم. أم أبوك ماذا يقال لها؟ جدة أبوية. أم أمك جدة أمية. يسقط جميع الجدات بالأم. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطى الجدة السدس إذ لم يكن للميت أم. نعم. ولأن الأمية تدلي إلى الميت بالأم. شو الأمية؟ يعني الجدة من جهة الأم قال لها أمية. وترث بواسطتها. نعم. فلا ترث معها لما تقدم أن الأقرب يحجب الأبعد، فحجبها نصا وقياسا. أما الأبوية يعني من جهة الأب، فلماذا تحجب الأم؟ فحجبها نصا لا قياسا. فحجبها نصا، أما القياس يقتضي أن لا تحجب. ليه؟ لأنها ليست من طريقها، هي من جهة الأب. لأنها تدلي إلى الميت بالأب وترث فرضه. فالقياس ألا تحجبها الأم. وتسقط الأبويات بالأب كالجد مع الأب، وكذلك يسقطن بالجد إذا كنا من قبله. يعني أم جدات تسقط بوجود الجد. نعم. ولا تسقط أم الأب بالجد لأنها ليست من قبله. يعني أم أبوك وأبو أبوك هما في طبقة واحدة، هل يحجبها؟ لا يحجبها، لأنه ليس أقرب منها وليست من طريقه. فلو ترك أبا وأم أب وأم أم فأم الأب محجوبة بالأب. نعم. واختلفوا ماذا لأم الأب، قيل لها السدس. ماذا لأم الأب؟ لا لأم الأمة. نعم. واختلفوا ماذا لأم الأم، يعني هذه أم الأب سقطت خلاص بإشتغطات بالأب. طب يا ترى لولا الأب شو بيكون الميراث؟ عنا أم أب وأم أم تقتسمان السدس مناصفة. طيب الآن بهالصورة هي حجبت أم الأب بالأب وبقيت أم الأم وارثة، كم تأخذ أم الأم؟ هل تأخذ السدس كاملا أم نصفه؟ قيل لها السدس لأن أم الأب، يعني السدس كاملا. ليه؟ لأن أم الأم لما حجبت بالأب خلص سقطت. قيل لها السدس لأن أم الأب لما انحجبت لا تحجب غيرها. وقيل لها نصف السدس. وقيل لها نصف السدس. نعم. لأنها من أهل الاستحقاق فتحجب وإن حجبت كالإخوة مع الأم. نعم. والقربة تحجب البعد وارثة كانت أو محجوبة. والقربة تحجب البعد. إذا عندنا جدتان إحداهما قريبة والأخرى بعيدة، شو الحكم؟ القريبة تحجب البعيدة وإن كانت القريبة محجوبة. وإن كانت القريبة محجوبة، يعني عنا أم أب وعنا أم أم أم. أم أب في الطبقة الثانية، أم أم أم في الطبقة الثالثة. هل أم الأب تحجب أم الأم، أم أم الأم لأنها أقرب منها. طيب لو في حال عنا أب أيضا نقول هذه أم الأب محجوبة بالأب، ومع كونها محجوبة بالأب تحجب أم أم الأم لأنها أقرب منها، فصارت محجوبة بالأب وحاجبة لمن فوقها من الجدات. أما إذا كانت وارثة فظاهر لأنها تأخذ الفريضة فلا يبقى للبعد شيء. وأما إذا كانت محجوبة وصورتها ترك أبا وأم أب وأم أم أم، قيل الكل للأب لأنه حجب أمه، وهي حجبت أم أم الأم لأنها أقرب منها. وقيل لها السدس لأن أم الأب محجوبة فلا تحجبها، وقد تقدم الوجه فيهما. فصل العون. نقف إخواننا هنا والحمد لله رب العالمين.